قلبي للنبي كل يسار، فالشوق في نفسي كحبات المطر، فمتى أرى نور الحبيب وقد ظهر؟ طال انتظاري، أجب إلهي من انتظر. حنين قلبي للنبي كل يسار، فالشوق في نفسي كحبات المطر، فمتى أرى نور الحبيب وقد ظهر؟ طال انتظاري، أجب إلهي من انتظر. سنين عمري في هواه وعشتها، صلي عليه، ما بين حبي والحنين قضيتها، هو من سبى لبي، هو من له قلبي. طه حبيب الله باق له حبي، هو من سبى لبي، هو من له قلبي. طه حبيب الله باق له حبي، يا رسول الله.